يعني مسألة كثر فيها اللغط وهي مسألة أحناف الحرم. نعم. فهذه المسألة نريد يعني إجلاءها. أنا كغير من الناس لم يكن عنده علم بذلك إطلاقا. لكن السنن أو الموسم الذي تلته الفتنة كنت أنا كالعادة في الحج، وأنا كنت من فضل الله علي عندي سيارة عجوز كنت أحج بها وأعتمر كل سنة. تلك السنة استغربت بخوف يبحثها بعض الشباب المسلم ليلتزم الكتاب والسنة، وأنا كنت أنزل في خيمة لأحد إخواننا المصريين المتجانسين السعوديين وهو الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وهو كان يعرف في المدينة في التدريس، وكان أيضا يدرس في الجامعة الثانوي، وكنا معه يعني في أحسن تفاهم مع بعض تدريسا وجوارا، حتى اتفقنا معه على اقتراح قدمناه للشيخ الباب أن نعمل للطلاب رحلة في كل يوم خميس ننتهي الدرس مع صلاة الظهر، فنخرج معهم إلى بعض القرى أو البلاد تارة إلى ساحل البحر الأحمر. فكنا نركب الباص فيه ما بين 40 و45 طالبا، تارة من العالي تارة من الثانوي. أنا والشيخ البنا هذا، وكان يصير خير كثير جدا، وشيء يلفت النظر ويخرج القلب. كان الباص ينقلب إلى مدرسة من خروجه من الجامعة إلى المحطة التي كان مقرر المنزل فيها، ثم ليس هكذا. لا تكاد أول خيمة تنصب إلا يجلس الألباني فتعقد الحلقة حوله، وهكذا ليلة النهار. إن كان من المقرر أن نبات هناك ليلتين، ليلة الجمعة وليلة السبت، والصبح نكون في الجامعة. هذا الشيخ منا جزاه الله خير، كنت إذا حججت نزلت في خيمته. فلعلي تلك السنة كثرة الطلاب من هؤلاء الإخوان الذين يتبنون دعوة الكتاب والسنة بالأسئلة حول المهدي ومتى يخرج وإلى آخره، وأنا أسمع منهم بأن المهدي خرج، وين يقولون نسيت والله من الحائل من ايش البلد اللي كانوا يسمونها. فأنا أتعجب منهم من جهة وأباسطهم من جهة أخرى، بقول يا جماعة شو جاب المهدي عندكم؟ المهدي بيطلع عنه أهله يعني في دمشق، والمهدي موجود وسموه، أول سمعته اسمه في المهدي محمد ايش؟ محمد الحضرمي ولا ايه؟ أعطاني أي نعم محمد العبد الله. فسبحان الله يعني كنت أتساءل إنه إيش معنى هذا الكلام، ويقولوا من الأدلة على أنه المهدي هو هذا أن الرؤى تواطأت، ويستدلون بالحديث لما الصحابي قالت أنه بين 27 جنيه في القدر، فقال عليه السلام أرى رؤاكم تواطأت، فيحتجون بتواطؤ رؤى الصحابة، فكنت أقول لهم أين أنتم وأين الصحابة؟